السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة الفيل. جاء أبرهة ومعه فيل ليهدم الكعبة، ولكن الله أرسل عليه طير الطيور تحمل 3 أحجار من الطين الجاف، واحدة في منقارها والأخرى واثنان في أقدامها، ترميهم على إبرهة وجيشه فتجعلهم كأوراق الشجر الجافة التي تأكل منها الحيوانات ثم تمس عليها بأقدامها.